وهذا يسأل يقول هناك أحد الدعاء يقول انتقادات الشيخ ربيع لا يعمل بها لأنه شديد في انتقاداته، فهل هذا يخرج من السلفية؟ نقول إن كان قد قال هذا القول تقليدا فلا، وأما إن كان يريد بهذا الطعن في الشيخ فالله عند قلب كل قائل ولسانه. ونحن نقول له أنت الآن قد حكمت، فهل أريتنا ما بنيت عليه الحكم؟ أوقفنا على الشدة مما قاله في من زعمت أنه تشدد، مما قاله مما زعمت أنه تشدد فيه حتى نريك ونرى معك، فإن كان كلامك حقا اتبعناك وقلنا للشيخ يجب عليك أن ترجع، وإن كان هذا الكلام قد أخذته عن غيرك فاعلم أن هذا لا ينفعك. والذي نعرفه من الشيخ أنه من ألطف الناس، ولكن في السنة لا يجامل أحدا، وهذا الذي يريد اليوم كثير من الناس فيه المجاملة، وهذا قد قال الله فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. فإن المجاملة هي المداهنة، أن تدع الإنسان على ما عليه من الخطأ، أما أن تنصح له فهذا لا يريده بعض الناس اليوم، وإذا أخطأ وكان خطأه شائعا ذائعا منتشرا ولم يتراجع عنه ما يريد أحد يرد عليه، هذا لا بد منه، لا بد من التصحيح لعباد الله المؤمنين، لأننا نحن جميعا ننطلق من قول الله تبارك وتعالى، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فلما قيل له: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالذي يخطئ الخطأ ينقل عنه، الرد عليه نصيحة للمسلمين ورحمة فيه في الحقيقة، رحمة فيه في الحقيقة، لأن الله جل وعلا يقول: ليحملوا أوزارهم على ظهورهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فحينما يحمل هذا وزره ووزر من جاء بعده هذه مصيبة، فحينما تصحح للناس فلا يتبعونه تقل التبعة. ولهذا لما كلم يوسف بن أسباط حينما حذر من بعض من وقع في بعض البدع ولهوة قيل له: أنت ما تخاف أن يكون خصماءك هؤلاء الذين قد ماتوا ولقوا الله تبارك؟ قال: يا هذا أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم، أو قال من آبائهم وأمهاتهم، لأنه إذا بين حذر الناس الخطأ الذي أخطأ فيه هؤلاء وتجنبوا، فحينئذ تخف التبعة عليهم. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين واجبة على كل أحد بحسبه، حسب ما يستطيع، فبيان الحق لا بد منه للخلق، لا سيما فيما شاع وذاع وانتشر بين الناس، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ينصح له بعد ذلك بعد أن يصحح للناس، فإن قبل فذاك وإلا كان قد أدي النصيحة للناس فلا يتبعوه على خطئه وانحرافه. أما إذا كان الخطأ مخصوص مختصر ومقتصر عليه أو على طائفة من الناس مخصوصة لا يعلمه أحد، فهذا الواجب المناصحة له فيما بينك وبينه. أما إذا شاع الخطأ، وهذا الآن الخطأ الذي يوقع فيه ويقع في كثير من الناس، يشيع الخطأ شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وأكثر من ذلك في المعمورة كلها، مع هذه الأدوات والوسائل التي يسرت الاتصال كالشبكة العنكبوتية والقنوات الفضائية، يخطأ فيه على رؤوس الملأ فيحمل عنه الخطأ ألوف بل مئات الألوف وربما ملايين، ويقال اسكتوا، هذا غير صحيح. النصيحة هنا واجبة ومتحتمة على كل من علم هذا وكان يستطيع أن يبين وجه الحق. ونحن نقول إذا كان بيان الحق يزعل بعض الخلق فإنه إن شاء الله يرضي خالق الخلق، ومن أرضى الله سبحانه وتعالى بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وانظروا إلى قوله وأرضى عنه الناس، فإن الناظر فيها يستدل منها أو يشم منها أنه قد لا يرضى عنه الناس أو بعض الناس ابتداء، فالله سيرضي هؤلاء ولو بعد حين، حينما يتبين لهم أنه قال حقا ويراجعون أنفسهم. رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وتأملوا في هذه الكلمة، بعض الناس الآن يرى كلامك حق ويبقى يعميه عن معرفته والتدبر فيه الهوى الذي قد جمح به وأغلق على عقله وقلبه ولبه، لكنه بعد مرور مدة، بعد هدوء جموح العاطفة به، ربما يتأمل فيجد كلام الناقد صحيح فينقلب ساخطا على الأول ويعود حامدا للثاني الذي بين الحق. فالواجب أن يراعى النصيحة لوجه الله تبارك وتعالى، لا يقصد بها رضا فلان ولا رضا علان من الناس، وإنما يقصد بها إحقاق الحق وإرشاد الخلق وإبطال الباطل. والرد على من أخطأ هذه سنة متقررة. يقول الإمام مالك رضي الله عنه: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى الحجرة رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤخذ قوله كله، وأما من عداه من البشر فلا بد من أن يرد ويرد عليه، لكن العاقل صاحب الحق هذا الذي يقبل الرد عليه فيما أخطأ، لا سيما إذا انتشر خطأه. انتقد الحافظ عبد الغني الأزدي الحاكم رحمه الله النيسابوري، وهو في نيسابور، في بعض الأوهام التي وقعت له، وكتب إليه بذلك كتابا، فأخذ الحاكم هذا الكتاب وجعل يقرأه على الناس ويدعو لعبد الغني ويقول إنه رجل عاقل ويثني عليه، يقرأ كتاب فيه رد عليه، يقرأه على الناس، وما كان قد أخطأ فيه يقول هذا أخطأت فيه جزاه الله خيرا، كان رجلا عاقلا يعني عنده علم بين لي. من يصل بالله إلى هذه الدرجة؟ الآن الإنسان بعض الناس ما يريد تقول أخطأت، بس ما يريد يسمع الحجة منك. فهؤلاء نبلوا رحمهم الله بتجردهم للحق ونصيحتهم وحبهم لإيصال الحق إلى الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.